أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة التحضير لمؤتمر المناخ COP27. وزارة الصحة تعلن تعافي 733 من مصابي فيروس كورونا وتسجيل 854 حالة جديدة وثماني حالات وفاة. مساعي فرنسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وتحذير أوروبي من عقوبات جديدة ضد روسيا حال استمرار الحرب. واشنطن تفرض عقوبات على شخصين وكيانات روسية لاتهامهم بدعم برنامج التسلح لكوريا الشمالية. النشرة بالتفصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس مع قادة القوات المسلحة بمناسبة احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم. وقدم الرئيس السيسي خلال الاجتماع التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم. وأشار الرئيس إلى وجوب استحضار ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر. وقد أدار الرئيس السيسي خلال الاجتماع حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة، مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. أجرى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اتصالا هاتفيا أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريوش. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول الجهود الجارية للإعداد والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر التي تستضيفها وتترأسها مصر هذا العام. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على جميع الأصعدة. أضاف المتحدث أنه تم كذلك خلال الاتصال بحث موضوعات العمل ذات الأولوية المتعلقة بملف تغير المناخ، كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تعافي 733 من مصابي كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 424,831 متعافيا حتى أمس. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتا إلى وفاة 8 حالات جديدة. دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم. جاء ذلك في البيان المشترك لمصر و6 دول أخرى في إطار فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد إيهاب جمال الدين أن البيان أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات يعد أمرا حاسما لمكافحة الأوبئة. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتواصل في الساعات المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والمطالبة بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، غير أن ماكرون حذر من استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا استمرت الحرب في أوكرانيا. جاءت تصريحات ماكرو خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة فرساي الفرنسية مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي. وفي نيويورك رفضت الأمم المتحدة اتهام روسيا لأوكرانيا بامتلاكها برنامج للأسلحة البيولوجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي الذي عقد أمس بناء على طلب روسيا لبحث ملف الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن واشنطن لم ترصد أي مؤشرات على وجود قوات من بيلاروسيا في أوكرانيا. يأتي ذلك عقب تحذير أوكرانيا من إمكانية عبور قوات من بيلاروسيا إلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في العملية العسكرية الروسية. دعت الولايات المتحدة كل من إيران وروسيا إلى اتخاذ القرارات اللازمة للتوصل بشكل سريع إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية غير مرتبطة بالمساعي الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى الكبرى عام 2015. كان مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قد أكد أنه ما زالت هناك مشاكل تقنية قائمة بين واشنطن وطهران يتطلب الأمر حلها قبل التوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي الإيراني. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على 2 كيانات روسية اتهمتهم بدعم برنامج التسلح لكوريا الشمالية. تأتي تلك العقوبات وغداة نشر وزارة الدفاع الأمريكية تقريراً أفاد بأن آخر اختبارين صاروخيين لكوريا الشمالية تم خلالهما تجربة نظام صاروخي باليستي عابر للقارات. في أسواق البترول الدولية، ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 3% أمس في آخر أيام تعاملات الأسبوع ليتجاوز خام برنت 112 دولار للبرميل، فيما بلغ النفط الخام الأمريكي نحو 109 دولار. وقد واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعاتها خلال الأسبوع الجاري، غير أنها تخلت عن بعض مكاسبها لتسجل أكبر تراجع أسبوعي لها منذ نوفمبر مع تحسن التوقعات المتعلقة بالإمدادات العالمية من النفط والتي تأثرت بشكل كبير جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية